شيخي نختمها ان شاء الله باخر سؤال تقرير. تفضل. جزاك الله خير. نحن فهمنا منك جزاك الله خير انه من مات له ميت هو لا يدعو الناس الى السعي حول الصلاه على الجنازه والدفن والمشاركه، ولكن قام بعض الاخوه من باب التعاون على البر والتقوى وابلغ الاخوه حتى يحضروا جنازه اخ من اخوانهم، فهذا فيه خير وتعاون على البر. نبقى على هذا إن شاء الله. جزاكم الله خير.